لما عرض أحدث غزة عنيفة جدا في الدنيا كلها، كيف لا وهو يتعرض لشخص أفضل من مشى على ظهر هذه الأرض وأكرم الخلق عند الله تبارك وتعالى وأفضل البشر على الإطلاق محمد صلوات الله وسلامه على نبينا محمد، أغر عليه للنبوة خاتم من الله مشهود يلوح ويشهد، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال المؤذن في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد صلوات الله وسلامه على نبينا محمد. نقول ألمنا عباد الله فعلا، ألمتنا هذه الجرأة وهذا التعدي على شخص الرسول صلوات الله وسلامه على الرسول، وإن كان شخص الرسول لن يتأثر، وإن كانت منزلة الرسول عليه الصلاة والسلام لن تتأثر أبدا، فرسول الله صلى الله عليه وسلم في المنزلة العليا، ورسول الله تبارك وتعالى في المقام الأعلى، ورسول الله صلى الله عليه وسلم مآثره وفضائله ظاهرة لكل أحد حتى لأعداء المسلمين أنفسهم الذين يفعلون هذا الفعل وهم متأكدون يقينا أنهم يكذبون على الرسول صلى الله عليه وسلم. أحدهم اسمه شبرك النمساوي، رجل من المفكرين النصارى، تأمل، يقول: لتفتكر البشرية بأن محمدا صلى الله عليه وسلم ينتسب إليها، إن حقا على البشرية أن تفتخر لأن محمدا صلى الله وسلم على نبينا محمد ينتسب إليها، إنه استطاع برغم أميته منذ 14 قرنا من الزمان أن ينشر فضائل ومكارم وأن يأتي بشريعة سوف نكون نحن الأوروبيين أسعد الناس إذا وصلنا إلى ما أتى به محمد صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام. هذه شهادتهم بأنفسهم، والفضل ما شهدت به الأعداء، وكثير من الكلمات منقولة عن هؤلاء الذين يبغضون محمدا صلى الله عليه وسلم والذين يبغضون دين الإسلام ولكنهم لا يملكون أنفسهم، وهم يرون هذه المآثر والمفاخر وهذه الآثار وهذا التغيير العظيم الذي أحدثه دين محمد صلى الله وسلم على نبينا محمد. لقد أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم والبشرية تعيش في جاهلية جهلاء، في نفس الوقت الذي كانت فيه الإمبراطورية الرومانية روما والإمبراطورية الفارسية نانا من السمع والبصر، لكن البشرية كانت تذوق الويلات من تصدر هؤلاء الموكب ومن قيادة هؤلاء للبشرية. فلما أتى محمد صلى الله عليه وسلم في وسط بشرية تعيش حالة من الجاهلية الجهلاء، سوء بالأحوال الاجتماعية والسياسية والدينية والاقتصادية وغيرها من الأحوال التي تردت بهم حتى صاروا أحط من البهائم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إلا بقايا من غبر أهل الكتاب وبعض الأخلاق التي كان العرب قد جبلوا عليها. تأمل، بعد أن كان الناس يعبدون الأوثان والأصنام والأحجار في جانب، وكان أولئك يعبدون الصليب في جانب آخر، وكان أولئك يعبدون النار في الإمبراطورية الفارسية المجوس، كانت الدنيا تموت بالكفر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فبعث محمد صلى الله عليه وسلم كما يقول أنس بن مالك، لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كل شيء. الكلام يدل على أن مجيء محمد صلى الله عليه وسلم كان بمجيئة الروح الذي صار في هؤلاء البشر. ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. كانت البشرية تعيش حالة من التردي فاستنقذت وانقذت وأخرجت من الظلمات إلى النور لما أتى محمد صلى الله عليه وسلم برسالة من الله العظيم جل في علاه سبحانه تبارك وتعالى. فيأتي هؤلاء في هذه الأيام ليعلنوا أنهم يستهزئون بشخص الرسول عليه الصلاة والسلام. والأمر يحتاج منا عباد الله إلى أن نقف وقفة لنبصر مواضع الأقدام في تعاملنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم وفي الحقوق التي ينبغي أن نقوم بها تجاه شخص الرسول صلى الله عليه وسلم وسنته وشرعه الذي أتى به صلوات الله وسلامه عليه. كما نبين طرفا من الإخلال الذي حدث في أمة الإسلام نحن ننتظر ونطلب فعلا ونعتب ونموم ونستنكر ونستنكر فعلا وربما نتخذ إجراءات تدل على غضبنا تجاه هذا الحدث. لكنه أقول ليس بغريب على هؤلاء الذين لا يؤمنون بالله تبارك وتعالى فقد سبوا الله عز وجل. تأمل سبوا ربهم تبارك وتعالى. قال الله تبارك وتعالى وقالت اليهود عزير سبيلا. بالرغم أننا عباد الله مقصرون نحن في مثل هذه المواقع، المليار ونصف المليار مسلم، وهو موقفهم لما صف الرسول عليه الصلاة والسلام من جريدة من الدنمارك في يوم من الأيام الخطب الرنانة والششب والاستنكار. تأمل والدعاء والبكاء على المنابر، ثم ماذا؟ ثم تحول الناس أو عاد الناس إلى ما كانوا عليه، إلا من القليل ممن استيقظ عباد الله. والحال أننا ينبغي أن نقف وقفة حاسمة، لا أقول نقف وقفة حاسمة بأن نقتل الناس، ونحن نرفض لا شك ما حدث من قتل السفير الليبي، لأن هذا الرجل دخل بعقد أمان في البلد، أن يحترم عقد الأمان هذا. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ، وقد أجارت وغلبت الحماية لرجل من المشركين واحد، ولي امرأة. لكن أقول أكبر رد عباد الله، وأكبر رد على أرض الواقع، أن نتحول نحن إلى مستقيمين على شرع الله تبارك وتعالى، ملتزمين بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا أكبر رد على هؤلاء. أما أن نتحرك نحو فتنة طائفية، أو أن نتحرك نحو إيذاء لأحد أو قتل أو غيره، فهذا مما لا ينبغي. بل كما سنوضح الموقف الرسمي الذي ينبغي أن يتخذ على مستوى الدولة، وكذا ينبغي أن يتخذ على مستوانا نحن على مستوى الأفراد من هذا الشعب المصري المسلم المحب لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. أقول عباد الله، ردة الفعل لابد أن تكون ردة واقعية على أرض الواقع، باستقامتنا على سنة الرسول عليه الصلاة والسلام كما سنبين بإذن الله تبارك وتعالى. لكننا نقول عباد الله ونذكركم بهذا الموقف وهذا الخبر الذي أورده ابن حجر العسقلاني رحمة الله عليه في زمان المغول الدهر، زمان هولاه، والذي قد أفسح المجال للنصارى لدخول دولته بسبب زوجته ظفر خاتون التي تزوجها هولاه. وفي يوم من الأيام أقيم احتفال كبير يحتفل فيه أمراء المغول بدخول بعض الأمراء في النصرانية، وقام رجل من كبار النصارى قام في المحفل وأخذ يصف الرسول عليه الصلاة والسلام بأقطع السب والشتم. تأملوا عباد الله، وفي الجانب كان هناك كلب مربوط في حلقة في جانب الحفل، ففوجئ الجميع أنه لما ابتدأ هذا النصراني في سب الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ هذا الكلب يزنجر ويهيج حتى وأخذ يتحرك حتى استطاع أن يخمش هذا الرجل الذي كان يصف الرسول عليه الصلاة والسلام، فما استطاعوا تخليصه إلا بعد صعوبة ومشقة شديدة. فعاد الكلب إلى مكانه، ثم قال هذا، قيل لهذا النصراني: إن هذا الكلب ما فعل ما فعل إلا لما بدأت تصف محمدا. فماذا قال؟ قال: لا، فإن هذا الكلب كلب عزيز النفس، لما رآني أشير بيدي إليه ظن أني أريد أن أضربه، فلذلك تحرك. ثم عاد النصراني مرة أخرى لسب الرسول عليه الصلاة والسلام، فما كان من الكلب إلا أن قطع قيده، ثم انطلق نحو هذا النصراني فقطم ثوره وقطع ثوره، فخرجت روحه في الحال غضبا للرسول صلى الله عليه وسلم. في نفس اللحظة آمن ودخل الإسلام بسبب هذه الواقعة 40,000 من المغول في لحظة واحدة. تأمل، إذا تخلينا نحن عن نصرة الرسول عليه الصلاة والسلام وعن نصرة سنته، اللهم النفوس نحو نريد نحو نحو ما نريد أن نقول بأننا نريد أن نقدر للرسول عليه الصلاة والسلام قدره، كيف لا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما خاطب الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وسلم في القرآن إلا بيا أيها النبي يا أيها الرسول، وقد كان فإنما يدل على شرف وقدر الرسول صلوات الله وسلامه على الرسول محمد رسول الله. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه أي تقدروا وتعظموا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتقدروه وتسبحوه أي تسبحوا الله بكرة وأصيلا. أمر من الله جل وعلا لعباده المؤمنين بأن يقدروا وأن يكرموا ويكرموا ويعظموا رسول الله صلى الله وسلم على الرسول. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. وآيات كثيرة عباد الله تدل على فضيلة محمد صلوات الله وسلامه على نبينا محمد. يدفعنا هذا عباد الله إلى أن نقوم بواجبنا تجاه الرسول صلوات الله وسلامه على الرسول من أن نتبعه صلى الله عليه وسلم. وفي هذا المقام لابد أن نبين معنى أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي يتكلم بها والتي ينطق بها جميع المسلمين التي أتى بها محمد صلوات الله وسلامه على نبينا محمد طاعته فيما أمر. هذه المقولة وهذه الكلمات ينبغي أن تحفظ في الصدور، بل أن تحفظ في الصدور والقلوب، وأن تطبق على أرض الواقع. طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وذكر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع لا بالأهواء والبدع. هذه حقيقة الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم. عباد الله، كان أبو أيوب السختياني رحمة الله عليه تبجيلا وإكراما وتقديرا وتعظيما للرسول عليه الصلاة والسلام، ومن شدة محبته للرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كان يبكي حتى يرحمه الناس. انظر الحب الذي وصل إلى شغاف القلوب والذي ملأ القلوب، وانظر إلى الجانب الآخر إلى أناس منا لا يقدرون لسنة الرسول عليه الصلاة والسلام حقها وقدرها، بل تراهم في يوم من الأيام في جريدة الأهرام خرج أحدهم يستهزئ بالرسول عليه الصلاة والسلام وبزوجاته أمهات المؤمنين، وفي كل يوم يخرج البعض يستهزئ ببعض السنن، وإنا لله وإنا إليه راجعون. بل كان الذين يتمسكون بالسنة يواجهون ويعتقلون ويسجنون ويغلب عليهم في أوزارهم، وربما يفصلون من أعمالهم بسبب ماذا؟ بسبب أنهم أرادوا تطبيق سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. فأين الإكرام وأين الإجلال وأين التعظيم للرسول عليه الصلاة والسلام ولسنته وشرعه صلوات الله وسلامه عليه؟ وأين نحن من أبي أيوب السختياني؟ بل أين نحن من الإمام مالك رحمة الله عليه؟ كان يحدث في الفقه إلى ما تحدثنا يظهر عليه شيء، لكنه إنما أراد أن يحدث الناس بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام كان يبتسم ويتطيب ويلبس عمامته ويظهر عليه الوقار، ويؤمر المجلس ويؤمر بمجلسه أن يبخر وأن يطيب، لأنه الآن سوف يتكلم بحديث الرسول صلوات الله وسلامه على الرسول. أمور نحن ننظر إليها الآن أنها في السماء وفي الثريا، لماذا؟ لأننا قصرنا في حق الرسول صلى الله عليه وسلم. وإن كنا نرفض بكل قوة، عباد الله، نرفض بكل قوة ونتحرك على كل المستويات لمواجهة هذا الذم المسيء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن أقول نحن في البداية أعطينا من أنفسنا فرصة لغيرنا أن يتعدى على رسولنا صلى الله عليه وسلم، لأنهم لو رأوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خلف بعده رجالاً خليفته العباسي كذلك لما استغاثت به امرأة من المسلمين حاول بعض الروم أن يغتصبها فاستغاثت وقالت ومعتصمان وصلت الكلمة إليه فقال لبيك وخرج بجيش حتى حرق عمرية على أهلها وصل إلى المرأة المسلمة في سجنها وقال لتشهدي لي عند جد رسول الله صلى الله عليه وسلم تحركت الجيوش لأجل امرأة مسلمة نادت ومعتصمات وفي الهند نادت وحجاجات كذلك فكيف يكون هذا القبول أو هذا الرد على أن يساء شخص الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا نقول نحرك الجيوش إنما نقول لابد أن نتحرك القلوب نحو شريعة الله تبارك وتعالى ونحو الاستقامة على سنة الرسول عليه الصلاة والسلام نحب الرسول صلى الله عليه وسلم محبة حقيقية وإلا فيا من دعي الحب أحمد لا تخالفه فالخلف يحرم في دنيا المحبين أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له ما ذاك في إمكان وكذا تعادي جاهدا أحبابه أين المحبة يا أخي الشيطان شرط المحبة أن توافق من تحب على محبته بلا عصيان فإذا ادعيت له المحبة مع خلافك ما يحب فأنت ذو بهتان المحبة الحقيقية لرسول الله صلى الله عليه وسلم كمحبة سعد بن الربيع الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه والذي أدركه سيف بن ثابت وهو في الرمق الأخير من عمره وهو الآن أوشك على الموت والخروج من الحياة فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام ويقول كيف تجد فقال إني أجد ريح الجنة أو قال وأقرئ مني رسول الله السلام ثم بعث برسالة قال وقل لقومي الأنصار لا عذر لكم عند الله إن يخلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيكم شفه يضرب تأملوا عباد الله المحبة الحقيقية التي تجعل الواحد موقوفا على نصرة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى التحرك بشريعة الله تبارك وتعالى نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وكل من تسمعون واستغفر الله لكم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم على رسوله محمد أما بعد أيها المسلمون عباد الله فحقوق النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة كثيرة لكن قبل أن نستكمل الكلام على الحقوق أقول لا شك أن هذا الحادث الذي حدث في أمريكا من إنتاج هذا الفيلم المسيء إلى شخص الرسول عليه الصلاة والسلام والذي يقوم عليه بعض من أقباط المهجر في أمريكا وهم ربما يمثلون بعضا من أقباط المهجر هنالك ولا يمثلون كل أقباط المهجر وبمساعدة اليهود الذين يقفون حقا وراء إنتاج هذا الفيلم ويمولونه لأنهم يريدون إفساء الأرض جميعا حتى تخلو لليهود أقول لا شك أن هؤلاء الحق من أقباط المهجر هنالك في أمريكا لا يمثلون الأقباط الذين يعيشون بيننا في مصر تأملوا حتى نضبط الأمور جيدا والله تبارك وتعالى يقول ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى ولا ينبغي أن نأخذ أحدا بذنب أولئك الحمقى من أقباط المهجر في أمريكا أقول حتى تتبين الأمور بل خرج الكثير منهم يستنكر هذا الحدث الذي حدث ويعرب عن أنهم لا يمثلونهم نطبق الأمر لننطلق نحو اتباع الرسول صلوات الله وسلامه عليه. وأكرر وأقرر وأعيد وأثبت وأقول إن الرد الحقيقي على هؤلاء إضافة إلى الرد الرسمي الذي نطلبه من رئيس صالح أكرمنا الله تبارك وتعالى به من أن يوقف أو يعلق علاقات حتى يوقف بث هذا الفيلم، وكذلك وزير الخارجية، وكذلك وزير الإعلام الذي ينبغي أن يفسح المجالات لعلماء أهل السنة لينشروا سنة الرسول عليه الصلاة والسلام بين الناس. هذا أكبر رد على أمثال هؤلاء. نقول إضافة إلى الرد الرسمي والذي نظن أن أصحاب الرأي سوف يتجهون إليه، أقول نحن على مستوى الأفراد لابد أن نتحرك تحركا حقيقيا نحو التمسك بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، محبته محبة حقيقية، طاعته فيما أمر واجتناب ما عنه نهى وذكر، اتباع الشرع الذي أتى به صلى الله عليه وسلم والدفاع عن هذه الشريعة وتبليغ الشريعة إلى الناس، الإكثار من الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم كلما ذكر تعظيما وإكراما وتمجيدا للرسول صلوات الله وسلامه على الرسول، كذلك مواجهة المبتدعين وترك البدع والمحدثات، لأن هذه البدع في مواجهة سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه كما قيل ما أحدثت بدعة إلا وأميتت سنة. فإذا أردنا أن ننصر سنة الرسول عليه الصلاة والسلام فلابد أن نقف للبدع بالمرصاد، من كان على بدعة فليتركها نصرة للرسول صلى الله عليه وسلم اقتداء واتباعا بأمر الله تبارك وتعالى. كذلك من محبتنا أو من تقديرنا للرسول عليه الصلاة والسلام ومن حقه علينا أن نحب أصحابه الكرام الذين جاهدوا في سبيل الله حق جهاده، والذين وقفوا بجوار الرسول عليه الصلاة والسلام. وما أجمل هذه الكلمات التي خرجت من الصحابة الكرام يوم أن وقفوا للرسول عليه الصلاة والسلام قبل غزوة بدر وقالوا يا رسول الله هذه أموالنا بين يديك فاصنع بها ما شئت، وهذه أنفسنا بين يديك لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضته معك، وإنا سوف نقاتل معك عن يمين وعن شمالك ومن أمامك ومن خلفك. رضي الله تبارك وتعالى عن الصحابة أجمعين الذين ينبغي علينا أن نحبهم وأن نترضى عليهم وأن نعلم أبناءنا حب أصحاب رسول الله صلى الله وسلم على الرسول. كذلك من حقوق الرسول صلى الله عليه وسلم علينا أن نحب آل بيته الكرام الطيبين الطاهرين، آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه قال وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي. فينبغي أن تتقرب إلى الله بمحبة آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم أزواجه وأولاده، وهم ممن أزواجه وأبناؤه وأبناء علي وأبناء العباس وأبناء عقيل والحارث بن عبد المطلب، هؤلاء هم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وكما الحسن والحسين لأنهما من أبناء فاطمة وكذلك أبناؤهم، فهؤلاء هم جميعا آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ومن حق النبي صلى الله عليه وسلم كذلك أن ننصر إخواننا المسلمين في المشارق والمغاربة، بأن نفرح لفرحهم وأن نحزن لحزنهم وأن نفعل ما بإمكاننا ووسعنا من مساعدتهم حتى يتخلص هؤلاء من ظلم واضطهاد وبطش وسفك وتشريد من أعداء المسلمين في المشارق والمغارب. هذه عباد الله بعض الحقوق للنبي صلى الله عليه وسلم علينا، لنبجله ونعظمه ونظهر الإكرام والتقدير لرسول الله صلى الله عليه وسلم على أرض الواقع، ونعود إلى السنة المطهرة ونحافظ على السنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم في أنفسنا في بيوتنا في في شوارعنا، في طرقاتنا، في أسواقنا، في محلات أعمالنا، مع المسلمين، مع غير المسلمين، مع الأقارب، مع الآباء، مع كل هؤلاء الناس، مظهر سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا عندها، يكون هذا هو الرد الحقيقي على أمثال هؤلاء. وعندها بإذن الله تبارك وتعالى بعد راية الإسلام عالية خفاقة بإذن الله جل جلاله وتقدست أسماؤه، نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم من أراد وأراد الإسلام بسوء فرد كيده إلى نحره، واجعل تدبيره تدميره يا سميع الدعاء. اللهم من أراد وأراد الإسلام والمسلمين بخير فاجعل عز الإسلام على يديه. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان، انصرهم في فلسطين وفي أفغانستان وفي الفلبين والشيشان وفي كشمير والهند وفي العراق وفي كوسوفو وفي الصومال وفي لبنان وفي بورما وفي سوريا وفي كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عليك بأعداء المسلمين، اللهم عليك بأعداء المسلمين من اليهود والنصارى والمنافقين وسائر الكفرة والملاحدة أعداء الدين. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزون. اللهم دمرهم جميعا تدميرا والعنهم لعنة كبيرة وأرنا فيهم عجائب قدرتك يا قوي يا عزيز. اللهم عليك ببشار الأسد، اللهم عليك ببشار الأسد، اللهم عليك ببشار الأسد. اللهم زلزل عرشه واهدم ملكه واهزم جنده يا قوي يا عزيز، وأرنا فيه آية من آياتك. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واغض الدين عن المدينين، وفك أسر المأسورين، وأحسن خلاصهم يا رب العالمين. اللهم تقبل منا رمضان، اللهم تقبل منا رمضان، اللهم تقبل منا رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وأقم الصلاة.